قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتفي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها، من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتفي منه ما كان مقيما في أهله، إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة، فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به يقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. يقول مالك: إذا دفع رجل لرجل مالا قراضا وكان المال كثيرا، إذا مال القراض قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، ما حد القلة والكثرة؟ نقول يا إخوان: القلة والكثرة في كل زمان بحسبه. نحن الآن أدركنا، والشبال اللي قاعدين ورانا دول أدركوا، من 20-30-40 سنة كانت 10 ريال رأس مال، كانت 100 ريال تفتح محل، كان ياخذ ريال وروح السوق ويقضي. الآن 10 ريال يلا ان كانت تجيب خبز ولبن مراعي ولا ما ادري ايش مقاضي البيت، 10 الآن لا يسد فيها 100، ولو قلت ان 100 بمثابة 10 يمكن. اذا هم في السابق حددوا بنسبة القيمة الشرائية في ذلك الوقت، منهم من يقول 50 دينارا كثرة، لا تقول لا، 40 دينار كثرة، واقل من ذلك قلة. اذا تحديد القلة والكثرة، مال القراض كثير مال القراض قليل، باي صفة وباي مقياس نحدد الكثرة والقلة؟ نرجع الى العرف، والقلة والكثرة ترجع الى القيمة الشرائية للنقد في اي زمان ومكان. ونرجع مرة اخرى في الوقت الحاضر، 1410، انت في السعودية رأس المال مثلا 100,000، اذا جئت في بلد اخر كانت هذه تعادل الملايين، ربما تأتي الى بلد 10,000 رأس مال وتدير تجارة، تأتي بها الى السعودية ما تسوي شيء. اذا لو ذهبت الى الشرق او الى الغرب بحسب العملة السيالة والقيمة الشرائية، فإذا كان المال قراضا كثيرا في عرف التجار في ذلك البلد في هذا الزمن نعتبره كثيرا، وإذا قال والله هذا شيء ما يسوي، هذا شيء ما يستاهل، يبقى المال قليل، وجاز أن تقارب في 10 ريالات. لكن هل تحتمل 10 ريالات ما يحتمله 10,000؟ ما يحتمله 100,000؟ ما يحتمله 1,000,000؟ لا. اذا العبرة في رأس المال القراض كثرة وقلة عرف التجار والقيمة الشرائية لرأس المال. اتفقنا على ان المال كثير وشخص به العامل، شخص بمعنى سافر، وتقدم لنا متى يجوز للعامل ان يسافر بالمال؟ ان اذن له صاحب المال ولا اذا لم يمنعه. وهم يقولون: هل الاصل في عقد القران ان يكون معه اذن بالسفر في المال، ولا ان عقد القران لا يتضمن الاذن بالسفر ويحتاج العامل ان يستأذن صاحب المال؟ كل له وجهه، لكن ان شرط العامل عليه الا يسافر بماله فله شرطه اذا كان في البلد سوق رائجة. اتفقنا على ان المال كثير وللعامل ان يسافر. الكلام الان في نفقة العامل، ما دام المال كثير ومأذون للعامل بالسفر والبضاعة تحتاج إلى مصرف هو بنفسه، وقد يحتاج إلى خدم وعمال. البضاعة بذاتها تحتاج إلى مصرف، إذا نزل بالبضاعة في بلدة التي شخص إليها تحتاج مستودعات، تحتاج إلى تحميل وتنزيل، تحتاج إلى تربيط وتستيف، كل هذا نفقة على المال. النفقة على المال ملخص ذلك، أعمال التجارة في القراض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم جرت العادة أن يتولاها العامل، وقسم جرت العادة أن لا يتولاها العامل، وقسم بين بين. ما كل العمال، بعض العمال قد يجريه وبعضها قد لا يجريه. فمثلا يتفق الفقهاء أنه إن تاجر في الثياب وجاء إلى السوق وعنده البقش وفيها أنواع الثياب، فك البقشة وترتيب الثياب وفتشه عند الفرجة وتطبيقه مرة أخرى وإعادته في بقشته أو في حقيبته، كل ذلك في عرف التجار من عمل من؟ العامل. فهذا ملزم به بطبيعة العقد ولو لم يشترط عليه، وليس له أجر مقابل هذا العمل. لكن إذا كان اشترى قماش، والقماش من ترويجه يحتاج إلى أن يصبغ، هو مقدم على البادية والبادية لها ألوان معينة وترغب في أشياء خاصة، فأراد أن يصبغ القماش الأبيض إلى ألوان ترغبها البادية، هل العامل من طبيعته أن يعمل في الصباغة؟ ها؟ لا. أمثلا عنده قماش وجابه طياد ويبغى يسافر إلى البادية، ما عندهم خياطين، فأخذ يقطع من القماش وعند الخياطين ويفصل ثياب طفل ومتوسط وكبير واسع وصغير يبيعه جاهزا على أهل البادية، هل من طبيعة العامل أن يقطع ويخيط؟ لا. إذن سيستأجر على البضاعة من يخيط الثياب، سيستأجر على البضاعة من يصبغها. إذا جاء إلى السوق والبضاعة تحتاج إلى منادي، وكان من طبيعتهم ينادون على السلع، فهل من طبيعة العامل أن ينادي ويعمل سمسار ودلال على البضاعة في السوق، ولا هذه لها أشخاص معينين؟ لها أشخاص معينين، ويمكن العامل أن يعمل. إذن ما كان من طبيعة العمل في التجارة فعلى العامل ولا أجر له فيها، وما كان ليس من طبيعته فهو يستأجر عليها. إذا كانت البضاعة بالات كبيرة وصناديق كبيرة، هو رجل نازك أو ضعيف البنية أو كذا، هل من واجبه أن يحمل على ظهره تلك الأثقال حتى ينزلها ويوديها ويجيبها، ولا هذه عمل الحمالين؟ إذا من حقه أن يؤاجر عليها. فأعمال التجارة إن كانت من طبيعة العامل عادة فيعملها ولا أجر له في مقابل ذلك، إن كانت ليست من طبيعته فيؤاجر عليها وله الأجر في رأس مال له المضاربة. وإذا كان بين بين وعملها بنفسه، فحينئذ إن عملها تطوعا جزاه الله خيرا، وإن عملها على نية أخذ الأجرة عليها لأنها ليست من طبيعة عمله، هناك تفاهم مع صاحب رأس المال على ذلك. ونفقته في شخصه أكل وشرب ويقول كسوة. النفقة بالأكل هذا أمر طبيعي، يوميا سيأكل، ولكن النفقة بالكسوة إذا سافر رحلة 10-15 يوم وصرف في كل يوم كذا، هل عليه له حينما يأتي بتصفية المال يقول أنا سافرت 10 أيام وفي اليوم 20 ريال، أنا 200 ريال واكتسوت ب50 ريال، فهل في 10 أيام يحتاج إلى كسوة؟ يكون هذا من حقه ولا ليس له حق في ذلك؟ ليس له حق في ذلك. لكن إذا سافر في الصيف وثياب عادية وخفيف، والتجارة تحتاج إلى أن يستمر 3-4-5 أشهر غائبا بمال التجارة، ودخل فصل الشتاء واحتاج بدل مشلح خفيف إلى فروة، احتاج إلى كساء شتوي، له حق في هذا ولا لا؟ له، لأنه مرتبط بمال التجارة حتى دخل عليه الشتاء واحتاج إلى كساء الشتاء، وهو مرتبط بإيش؟ بعمل التجارة. إذن له الكسوة حينئذ. أما مشوار بسيط ولم يتغير الجو، يقول بس قاعد عريان ثم تتسع على حساب التجارة، لا، فله نرجع إلى ما يصلح للتجارة وما يحتمله المال كثرة أو قلة. فهذه في هذه الحالة له نفقته وله كسوته إن طال الزمن، وله ما أنفق على مال التجارة فيما لا يتولاه مثله. نعم. لحظة، أيضا لو كان المال كثير كثير ويحتاج إلى أشخاص يعاونونه، وذهب بأشخاص معه من بلد العقد إلى بلد التجارة هناك، له حق النفقة عليهم ولا لا؟ هم مثله تابعون له، ينفق عليهم كعامل الزكاة. إذا ذهب ليحصل الزكاة يحتاج إلى كاتب، يحتاج إلى خادم، يحتاج إلى من يدله الطريق، يحتاج. فإذا لزم الحال وكان عامل الزكاة التي انتدبه الإمام لجمع الزكاة، فإنه يحتاج إلى أعوان، فأعوانه لهم حقهم تبعا ليش؟ والعاملين عليها. نعم. فإن شخص بمال التجارة الذي هو كثير، فللعامل أن يأكل ويكتسي. متى يكتسي؟ إذا لزم الحال. نعم، يأكل ويكتسي بالمعروف من قدر المال، لا أن يكلف المال شيئا أكثر من مما يتحمل مثله. وكلمة بالمعروف هي المقياس الأساسي في كل ذلك. نعم. ويستأجر من المال على بعض أعماله فيما لا يتولاه مثله. نعم. ثم يبين مال، قال من الأعمال التي تتعلق بالبضاعة والتجارة أعمال لا يتولاها مثل هذا العام، لا نكلفه بأن يعملها ولا أن نجعل أجرتها عليه هو. نعم. يقول من أمثلة الأعمال التي لا يتولاها العامل تقاضي الدين. وأي دين؟ دين القراض. وهل يجوز للعامل أن يبيع بالدين إن كان صاحب المال أذن له أن يبيع نسيئة؟ فإذا لم يأذن له صاحب المال أن يبيع بالدين نسيئة فباع بالدين كان ملزما بتحصيله ولا أجرة له على ذلك، وضامن إذا لم يسترد المال. فإذا لم يأذن له بالبيع نسيئة فلا يحق له أن يبيع نسيئة أبدا. فإن تصرف هو أو أذن له صاحب المال إن باع نسيئة من شخص مضمون وشخص مأمون ويرد المال، ولكن قضاء الدين يحتاج إلى مرافعة، يحتاج إلى كذا، مثله لا يفعله، يؤاجر على ذلك. نعم. نقل المتاع وشده. نقل المتاع كونه ينقله على ظهره ما يمكن هذا. شده إن كان في استطاعتي كربط البوكشة أو ربط البالة مثلا بالحبل أو كذا، هذا من عمله. أما إذا كان لا يقدر عليه وشيء كبير فله أن يؤاجر عليه. له أن يستأجر من مال القراض ما يكفيه ذلك. وأيضا بالمعروف لا يؤجر على أبو خمسة بعشرة ويتجمل مع الحمالين عشان بكرة يجيهم في بضاعة الخاصة يجاملوه، لا، بالمعروف في هذا العمل بالذات. هذه العبارة وليس للعامل في المال أن يستنفق من المال ولا إيش ولا يكتسي. كلمة وليس للعامل أن يستنفق، السين والتاء كما يقولون للطالب، استغفر طلب المغفرة، استعفى طلب العفو. إذن استنفق طلب النفقة، كأنه يقول ليس للعامل أن يطلب من صاحب المال أنه ينفق على نفسه وهو يعمل في بلد العقد. ليش ما قالش وليس له أن ينفق؟ هنا يختلف بعض العلماء، فبعضهم يقول السين هنا للتأكيد والقول ليس له أن ينفق، والسين هذه جت قال للتأكيد، والثاني يقول لا، ليس له أن يستنفق يعني ليس له أن يطلب الإذن في النفقة. وإذا لم يكن له حق في طلب الإذن في النفقة يكون له حق في النفقة؟ إذا نفي عنه طلب الإذن فالنفقة بذاتها من باب أولى. نعم. إنما يجوز له النفقة إذا أنفق المال وكان المال يحمل النفقة. يقول مالك إذا كان سيعمل بالمال في بلده يأخذ نفقة ليش؟ يقول أنا صرفت في اليوم كذا وفعلت كذا، طب ما أنت حتصرف هذا على نفسك لأنك مقيم عند أهلك، حتصرف على نفسك ولا لا؟ صرف على نفسك. إذا مصرفك على نفسك وأنت تعمل في بلد العقد ليس من أجل التجارة لكن من أجل إقامتك أنت. تقول أنا بقى حق السكنة وأنت ساكن عند أهلك، ليس لك ذلك، لأن سكناك في هذه الحالة من أجل أنك مستقر ومستوطن في هذه البلدة. لو لم يكن قراض لسكنت وأنفقت، إذا تحمل التجارة سكنة ونفق ليش؟ إذا كان مقيما فلا نفقة له ولا سكنى له ولا مصرف له، اللهم إلا ما احتاجته التجارة، نقل البضاعة إلى المستودع، إخراجها من المستودع، مجيء عمال، كل هذا نعم. لكن أنت في شخصك نقول لك لا،